فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. الله أكبر هي مفتاح الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقال الله أكبر الله أكبر، ومفتاحها التكبير يقول، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير، والتكبير عندما يطلق مراد به الله أكبر. قال ولا يجوز غير هذه اللفظة، يعني ما يقول الله العظيم الله أعظم الله أعلم، لا الله أكبر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت عنه إلا قول الله على كثرة ما صلى صلى الله عليه وسلم. وقال إذا أتيت الصلاة فكبر، ولم يقل عظم وإنما كبر. وكذلك قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فنص على التكبير. فإذا لا يجوز غير الله أكبر، خلافا لبعض أهل العلم الأحناف وغيرهم لم يقولون يجوز أن تقول أي تعظيم لله، الله أكبر الله الأعظم الله أعلم الله أقدر وغير ذلك من الأمور. والصحيح لابد الله أكبر.